أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا وأن تنصرنا بها على عدوك وعدونا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر النبيين والمرسلين اللهم وأشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين عباد الله الأكارم يقول مولانا سبحانه وتعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الخير والشر الخير والشر عنوانان يحكمان حركة هذه الحياة وقد كان منذ انطلق الإنسان في هذه الحياة موجودان مع وجود هذا الإنسان ولعل أول صراع بين الخير والشر كان بين آدم عليه السلام وبين إبليس باعتبار آدم كان يمثل الخير كل الخير يمثل النقاء والطهارة والبراءة والصفاء وبينما كان إبليس يمثل الشر كل الشر من حيث المكر والحسد والعلو والاستكبار إبليس رفض السجود لآدم عليه السلام وامتدت الصورة الشيطانية الشرية لينفس إبليس عن عقدة الشر الكامنة في نفسه امتدت إلى آدم وبعد أن خرج آدم من الجنة وإبليس لا يزال مصدر كل شر وكانت هدف الرسالات والأنبياء كل الأنبياء هدفهم هو ربط الإنسان بمصدر الخير بالخير وإبعاده عن الشر لأن الخير هو الذي يقرب الإنسان من الله عز وجل والشر هو الذي يبعد الإنسان من الباري سبحانه وتعالى ولذلك لا بد لنا من سؤال ما هو المعيار الذي نعرف به الخير وما هو المعيار الذي نعرف به الشر ما هو الشر ما هو الخير لأن بعض الناس في مسألة الشر يتصل بالجانب السطحي في الحياة يظن أن الخير هو جانب ما يراه سطحيا في هذه الحياة في حركته فكل شيء لا ينسجم مع مزاجه مع أحلامه أو أي شيء يثير الألم ويثير السخط فيه يعتبره شرا. هذا بعض منظور بني الإنسان وكثير من الناس لا يغوصون في عمق الأشياء، لا يغوصون في عمق الحقيقة، وإنما يقيسون على المظاهر السطحية. فبعض الأشياء تبدأ بطبيعة مزعجة لكنها في الختام نهاية رائعة وجيدة. فالعبرة بالنهايات دائما وليست بالبدايات. فالمعيار الذي يحدد لنا الخير والشر لن نأتي به من هنا أو هناك، إنما نأتي به من كتاب الله عز وجل. فالعودة إلى كتاب الله هي التي تحدد كل المسارات. فالله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا نبادر إلى الحكم بالخير أو الشر على شيء، مثلا لا نبادر على أن نسمي شيئا خيرا من خلال بداياته، هكذا الباري يريد أن يقول لنا، ولكن تعمقوا فلعل هذه البدايات تتحرك إلى نهايات سيئة. ولا تحكموا بالشر من خلال كراهيتكم للبدايات، فربما بعض هذه البدايات تنتهي بنتائج طيبة. فلا نستعجل بالحكم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله أوصني. قال النبي: أو مستوصٍ أنت؟ هل أنت رجل فعلا تريد وصية هامة؟ أو مستوصٍ أنت؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال النبي: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. انظر إلى النهايات فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فامضي وإن يك غيا فانتهي عنه. نتدبر إلى النهايات، ليست القضية أن ننظر إلى بدايات الأشياء أو إلى القشور من الأشياء. القرآن يريد لنا أن نتعمق في حركة كل الأشياء التي أمامنا. يريد لنا النبي صلى الله عليه وآله أن نتدبر العواقب. لو تدبرنا كل العواقب لميزنا الخير من الشر. فنحن اليوم نقف عند بعض الآيات في كتاب الله التي تحدثت عن الشر. لا يمكن أن نعرف الخير بدون أن نعرف الشر، لا يمكن أن نعرف النهار بدون أن نعرف الليل، لا يمكن أن نعرف الحق بدون أن نعرف الباطل. الأشياء تعرف بمضاداتها. يقول الباري في القضايا الاجتماعية، في قضايا الناس الاجتماعية العادية، يقول الباري في العلاقة الزوجية بين الرجل والأنثى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله عز وجل يريد أن ترتبط الحياة بالخيرية وأن نبتعد عن الشر. في قضية العلاقات الزوجية يواجه كثير من الأزواج المشاكل والأخطاء. قد يصل الحكم إلى أن يحكم على العلاقة بأنها شر وأصبحت لا تطاق. والباري يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله يقول لك: لا تستغرق في السلبيات. بعض الناس يغوص في السلبيات، في سلبيات زوجته، ويحكم على الآخر، لكن دائما انظر إلى الإيجابيات. لا يقترن في رأسك كل السلبيات، وإنما قارن بين السلبيات والإيجابيات. فكر بعقل هادئ، بعقل بارد، لا بعقل متوتر. الذين يحكمون على زوجاتهم وبالعلاقة الزوجية بأنها لا تطاق، هو في عقله الآن عقل متوتر، عقل صاخب، انظر إلى الصورة المشرقة في حياتك الزوجية، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فربما تزعجك زوجتك من بعض الكلمات، بعض التعامل، لكن انظر إلى إخلاصها لك، انظر إلى ماضيها معك، انظر إلى خدماتها لك التي تبذلها، انظر إلى أولادك، أولادك منها جعل الله لك منها خيرا كثيرا. الله يريد لنا أن ننظر في كل الأمور بعمق، أن نتدبر بلا تهور، بلا مجازفة في الأحكام. آية أخرى تتحدث عن قضية أوسع، هذه قضية اجتماعية، قضية أوسع هي قضية الحياة. يقول الباري سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. طبيعة بعض الناس هذا القرآن، لن نتحدث من غير القرآن. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعيش بعض الناس مشكلة هنا أو هناك، سرعان ما يدعو على نفسه بالشر كما كان يدعو بالخير. يريد أن يموت، أن يهلك، يريد أن ينتقل إلى الدار الآخرة. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فإنك تدعو بالشر تماما، والله عز وجل يحذرك من الاستعجال. لكن هناك دعاء للإمام زين العابدين تقرؤوه كثيرا، ندعو به الله عز وجل، يقول: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. يا رب عمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاكبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. الله عز وجل يتحدث في هذه الآيات أمام الخير والشر في العلاقة الزوجية، في حدود حياة الإنسان، وتتوسع الدائرة. فيتكلم الباري عز وجل عن قضية الإنفاق. نحن الآن نعيش في عدوان، عدوان حربي، عدوان كوني. لابد أن ننظر إلى واجبنا، ما يجب علينا. يقول الباري سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. في قضية الإنفاق، أنت ونفسك والشيطان يصور أنك إذا أنفقت شيئا فهو ينقص من رصيدك. والباري عز وجل يريد أن يحرك فينا قضية أخرى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. يبخل، بخيل في الإنفاق، بخيل في الكلمة أنه خير له بل هو شر له سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. يظن بعض الناس أنه إذا بذل المال سيخلق مشكلة اقتصادية عليه، وبعض ببعض نقص بعض هذا المال. لكن الله يقول: انظر إلى عاقبة ذلك، انظر بواجبك الذي يجب عليك. لأن الباري يقول أيضا في آية أخرى: الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. من تصدق؟ هل نصدق كلام الله أو وسوسات الشيطان؟ الشيطان يقول لا تنفق، نحن في ضائقة، في قضية اقتصادية، لا رواتب معنا، لماذا ننفق؟ يجب علينا أن نبذل حتى ولو اللقمة التي في أفواهنا، لأننا سنعوض خير. لا تنظر إلى نقص رقم معين في مالك، ولكن انظر إلى ما يعطيك الله من عاقبة ومن خلف. فالباري سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هو يخلفه. هذا وعد، وعد إلهي أنه الذي يخلف وهو الذي يعطي، بيده خزائن السماوات والأرض. نحن الآن في هذا الزمن مع العدوان إذا كان العدوان يستثمر أدواته والأموال ويجمعها من هنا وهناك ليصدوا عن سبيل الله، هل نحن نبخل على المساكين، على الفقراء، على الجباهات؟ كلمة عجيبة قالها الإمام علي سلام الله عليه في نفس هذا المعنى: من أيقن بالخلف عندما تتيقن بأن الله سيخلف تنفق، وأنت متأكد أن الله سيعطيك أضعاف، سيعطيك عافية، سيعطيك بركة، سيعطيك أولاد، سيعطيك صحة. قال الإمام علي: من أيقن بالخلف جاد بالعطية، تجود نفسه بالعطية لأنه متيقن بأن الله سبحانه وتعالى سيخلف. هذه مظاهر قضية الشر، لأن الباري يجب علينا أن نميز بين حديث الخير وحديث الشر. الدائرة تتوسع من العلاقة الزوجية إلى المستوى الذاتي والأنانية، إلى دعاء الإنسان عندما يصيبه ضنك أو مشاكل، إلى قضية الإنفاق، إلى قضية أوسع بكثير. يقول الباري سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، القتال ومواجهة الغزاة فيها مشقة، فيها تعب، فيها قتال، فيها دماء، فيها جرحى، فيها أسر، فيها طائرات، فيها صواريخ، فيها تقطع الأعضاء. نعم، الباري يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره شدة، كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. انظروا إلى العاقبة، الحرب على اليمن بداياتها أنها كره علينا، لكن نهايتها أنتم من تخطون الخارطة في المستقبل. الخارطة ليست خارطة اليمن، وإنما خارطة المنطقة. نحن الآن نعيش في ضيق، في شدة، لكن المؤمن يعيش في سعة، بعض الناس يعيش في ضيق، في ضيق. انظر إلى نهايات الأمور، الله هو الذي يدبر، الله هو الذي يمكر، الله هو الذي يضرب، الله هو الذي ينصر، الله هو الذي يؤيد، الله هو الذي يعطي، الله هو الذي يمكر بالأعداء بأمريكا وإسرائيل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نحن الآن نعيش، العالم يضيق علينا، نعم، فليأتوا بجحافلهم، هو خير لنا. ما نقدمه من تضحيات في سبيل العزة والكرامة أقل بكثير مما نقدمه من تضحيات في طريق المهانة والذل. لو أننا استسلمنا وخلقنا إلى الذل لداس الأمريكي إلى بلدنا وقتل مئات الآلاف. وعسى أن تكرهوا شيء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لولا هؤلاء المجاهدون لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قضية المدافعة، قضية دفع الناس بعضهم ببعض، أن يوجد ناس يقولون لأمريكا لا ولإسرائيل لا، ويقولون كلمة الحق مهما كانت مرة، مهما كانت صواريخهم ومجزراتهم وتقنياتهم، مهما كانت كل هذه الأمور. فالله يقول لنا: لا تنظروا إلى البدايات. بعض الناس ينظر إلى البدايات، لكن انظروا إلى الفتح الكبير الذي سيأتي. لو أن هناك قارئ للمستقبل أو تلسكوب تقرؤون به المستقبل لعلمتم الآن أنكم على خير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في معركة بدر يقول الباري سبحانه وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. الله هو الذي أعطى الإشارة للنبي بأن يخرج لقتال المشركين. تعالوا لنتأمل إلى بدر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فريق في عهد النبي صحابة مع النبي، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق حتى مع النبي بدأ الجدال. النبي هو القائد، ومع ذلك بعض الناس لا ينظر بعمق، لا ينظر إلى بعيد المسألة، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. أترون إلى رجل محكوم عليه بالإعدام كيف يسير أمام الذين سيعدمونه كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ والله يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما طائفة القافلة والمال، وإما طائفة السلاح الرجال، الطائفتين، طائفة معها سلاح وطائفة معها المال. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إما المال وإما السلاح، وتودون أنتم رغبتكم غير ذات الشوكة، لا تريدون السلاح، تريدون القافلة، تريدون المال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لكن الله معه إرادة أخرى، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله لا يريد لكم مغنما آنيا، يريد لكم أن يحق الحق ويثبت الإيمان وتستقر الجزيرة العربية ويقطع دابر الكافرين، يستأصل سياستهم ومكرهم وقوتهم العسكرية، فتصبحون أيها المسلمون أنتم القوة الغالبة في الجزيرة العربية. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، تكونون أنتم يا مسلمين لستم مجرد آخذين لغنيمة، إنما سيستأصل بكم القوى الباقية، كل القوى. قريش استؤصلت في يوم بدر، ويقول الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يريد الله عز وجل أن يحق بكم الحق. الحرب على اليمن حرب حق وباطل، حرب خير وشر، نحن في طرف الخير، هم في طرف الشر، ما دمنا مع الخير فنحن منصورون. لا تنظر إلى البدايات، لا تنظر إلى التضحيات مهما عظمت، لا تنظر إلى الأشلاء مهما ألمتنا، أنتم الذين ستنصرون دين الله ويعز الله بكم دينه. أسأل الله النصر المبين والفتح القريب، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا يا الله ممن تشملهم صلاتك ورحمتك. يواصل القرآن تفتيح المدارك معنا وتوسيع الأفق معنا في دائرة الخير والشر. فمن العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته، وتتوسع الدائرة لننظر إلى دائرة المسؤوليات الكبرى، إلى دائرة القتال، فهو خير. مهما رأيتم من بعض الأمور التي تسوءكم، فأنتم لم تغوصون إلى الواقع. كان المسلمون في بدر قلة ضعفاء، لكنهم بعد بدر غنموا مالا وسلاحا وسيطرة، وقطع دابر الكافرين. يواصل الباري في كتابه العزيز فتح المعاني معنا، فيقول الباري عز وجل: من هم شر الناس؟ من هم؟ من تتصورون أنهم شر الناس؟ يقول الباري سبحانه وتعالى: ليس على مستوى الناس وليس على مستوى الإنسان، إنما على مستوى الخلق. يقول: إن شر الدواب، إن شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. من هم يا رب؟ هؤلاء شر مطلق، هؤلاء ليسوا شر على بني الإنسان فحسب، إنما شر الدواب. الدواب من يمشي على بطنه كما قال الباري، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. شر الدواب ليس على مستوى بني البشر، شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هؤلاء المرتزقة، المرتزقة أو المنافقين بالمصطلح القرآني، المرتزقة مغفلون، صم بكم لا يعقلون، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا القرآن يحكي لنا لو علم في الزندان واليدوم والإصلاح وهؤلاء العفافيش والذين تحالفوا مع العدوان خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء منكفئون على أنفسهم، لا يبصرون، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. هؤلاء المرتزقة ينفذون رغبات المستعمر الإماراتي والسعودي، يبيعون أنفسهم بيع بألف سعودي بألفين، يقاتلون يهانون. رأيتم تلك المقاطع للمرتزقة كيف يهانون، كيف يضربون من قبل المحتل ومن قبل السعودي والإماراتي. ضرب هادي، لطم علي محسن، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم، ولو أن الهدى صف عليهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء حتى يأتي أكبر راهب معهم اليدومي قبل أيام فيصدر بيان أن عنوان التحالف وأهداف التحالف لم تتحقق، زعيم حزب الإصلاح، ويقول انحرف التحالف عن أهدافه، والآن يبحث عن احتلال بلدنا. أيها المرتزق، بعد 3 سنوات تفهم، ثم إذا فهم غدا ستجدونه مع ابن سلمان ومع ابن زايد يجلس معهم ويخطط معهم، والإمارات تقتل الإصلاح، يقتلونهم، يقتلونهم، يهينهم، يهينونهم، يبادلونهم، لا يعطونهم شيء، يضربون بهم أرض الحائط، ومع ذلك صم بكم عم فهم لا يبصرون. الباري يتكلم عنهم، يتكلم عن هؤلاء المرتزقة: إن شر الدواب، هؤلاء شر، شر من كل الدواب، من الحمير، من البغال، من كل الدواب في هذه الأرض. إن شر الدواب، مع أن الحمير والبغال هذه نعمة من نعم الله، أما هؤلاء فهؤلاء شر مطلق. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إمارات تضربهم وتقتل منهم 70 70، وبعد ذلك يصفقون للإمارات. عجيب، لكن القرآن يتحدث عنهم كيف هو حالتهم، كيف هو مزاجهم، كيف هو تفكيرهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا خير فيهم. هؤلاء لا خير يرتجى منهم بعد أن باعوا أرضهم وباعوا وطنهم وتحالفوا مع الشر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول الإمام علي سلام الله عليه: شر الناس من باع دينه بدنياه، شر الناس من باع آخرته بدنياه. وشر من هناك شر الناس من باع دينه من باع آخرته بدنيا شرير هذا لا يفقه شيء وشر من من باع آخرته بدنيا غيره يبيعون المرتزقة يصفقون المرتزقة وهم لا شيء معهم مجرد أكل وشرب كالبهائم هؤلاء يصفهم الباري أنهم شر الدواب على هذه الأرض ثم يتكلم الباري في قضية الشر ومن هم أهل الشر ليقول لنا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا من هؤلاء؟ هؤلاء ينطبق حالهم على الدائرة الأوسع من المرتزقة من خدام أمريكا هؤلاء هم آل سعود وآل نهيان والذين يسيرون في فلك أمريكا وإسرائيل الذين يقفون في صف الباطل هؤلاء الأشرار الذين يقفون مع الشر المطلق المتمثل في أمريكا يقول الباري قل من كان في الضلالة آل سعود هم في الضلالة آل زايد في الضلالة الذين يسيرون في فلك أمريكا في الضلالة قل من كان في الضلالة فليمدد ليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون هؤلاء سيمد لهم الباري مد في المال في البترول سيكون معهم إملاء إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الله عز وجل يملي لكنه يمكر بهم هؤلاء يقول الباري فليمدد له الرحمن مدا لكن لا بد من نهاية الباري يقول لن نمد لهم إلى آخر الزمن لا الباري يقول لا بد من وعد فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون هناك نهاية ما هو الوعد إما العذاب على أيدي المؤمنين سيعذب الله آل سعود على أيادي اليمنيين وأهل اليمن نهاية آل سعود على أياديكم نهاية المملكات والإمارات والمهائلة وهذه المملكات الصغيرة من قطر وغيرها والبحرين على أياديكم لأن هذا تصديق قول الله حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا على أيادي المؤمنين وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا هم شر مكان وأضعف جندا هم ضعفاء سرعان ما ينهارون ويزيد الله الذين اهتدوا هدى هذا وعد قطعه الباري لكم للمؤمنين الذين تمسكوا بالخير أما أولئك فهم شر مكانا آل سعود والإمارات مهما مكروا مهما دبروا مهما احتلوا سيسقطون بمجرد زوال آل سعود سينهار كل شيء ألا ترون في مثل رأيتموه بأم أعينكم قطع رأس الأفعى عفاش المجرم عفاش كانت البلد في حال هيجان شديد ومؤامرات كبرى لكن بمجرد أن قطع رأس الأفعى عفاش المجرم انتهى كل شيء وجاء فرج كبير الباري يقول لنا كذلك أنتم الآن في حال الضيق لكن سيأتي ما يوعد هؤلاء الضالون سيعذبون بمجرد أن تسقط ورقة آل سعود سيأتي الفرج والفتح الكبير وفي ساعة سريعة وأحداث متسارعة الباري لا يزال يحدثنا عن الأشرار والدائرة تتوسع يقول الباري بعد أن تحدث من بداية العلاقة الزوجية إلى أشياء ولذلك يقول بعض الناس لما تتحدثون عن السياسة أو ليس القرآن يحدثنا عن الحال والحاضر والماضي والمستقبل والتحديات والمؤامرات لا نتحدث عن سياسة نتحدث عن قرآن يقول الباري إن شر الدواب عرفنا الصم والبقر، لكن آية أخرى تقول لنا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الكافرون، أمريكا الآن هي شر مطلق. أمريكا يتحدث الباري عنها فقال لأنهم يحملون لحساباتهم مضيقة، لا أخلاق لا مبادئ لا قيم، مهما كانت حضارتهم. نعم يمتلكون حضارة، يمتلكون قوة، يمتلكون سلاح، يمتلكون أقمار صناعية، لكن لا مبادئ لهم لا أخلاق لهم. هؤلاء شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين لم يعرفوا الله ويعرفوا المبادئ ويعرفوا القيم. أمريكا اليوم هي إمبراطورية الشر. أمريكا اليوم صنعت المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي مؤسسات الأمم المتحدة لخدمة أمريكا. البنك الدولي يضرب اقتصاديات البلدان لخدمة أمريكا. الفيتو مثلا، الفيتو من خول خمس دول، خمس دول تتحكم في مصير العالم. من جعل خمس دول لو دولة واحدة رفضت ينتقض أي قرار؟ من خولهم بذلك؟ حق الفيتو. محور الشر الجديد هو أمريكا، إسرائيل، بريطانيا تتزعم أمريكا. هؤلاء تحدث الباري عنهم ووعانا بهم وبأخطارهم فقال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هؤلاء لن يأتوا إلى إيمانكم. واجبكم أسلمة العالم، واجبنا القيم. نحارب اليوم بالقيم، بالمبادئ، بالأخلاق، مهما كانت معداتنا، لكن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. يتحدث الباري أيضا عن دائرة هي من أخطر دوائر الشر في هذه الأرض، عن أخطر دائرة من دوائر الشر، فيقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. هل أنبئكم بشر جزاء لفئة من الفئات عند الله، شر الجزاء، شر المثوبة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء هم اليهود، اليهود ودولة إسرائيل. هؤلاء يتحدث الباري عنهم أنهم شر مطلق. أمريكا شر مطلق، إسرائيل شر مطلق. هؤلاء من لعنه الله أبعدهم عن ساحة رحمته وغضب عليه لما جهروا بالتمرد على الله وجعل منهم القردة والخنازير في عملية المسخ وعبد الطاغوت. هؤلاء هم الذين يصنعون الطواغيت. طبيعة اليهود طبيعة صناعة الطواغيت في الأرض، يعبدون الطواغيت، يصفقون للطغيان، يصفقون للدماء والإزهاق الأنفس وللقتل وللدمار. لو أن لليهود أن يبيدوا أهل الأرض لأبادوها. أولئك شر مكانا، هذا القرآن. إسرائيل شر، كلها إسرائيل شر، هي غدة سرطانية مجرمة، شر مطلق. وأضلوا عن سواء السبيل لأنهم انحرفوا عن الخط. إسرائيل هي قوة الشر، قوة الشر ولوب الشر الذي يصنع المؤامرات على مستوى العالم بأكمله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من هم يا رب؟ الذين لعنهم الله، لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. هذا تفتيح للأذهان، لنعرف رموز الشر. الباري تحدث معنا عن الشر، اليوم قوى الشر المتمثلة في المرتزقة، في أمريكا، في إسرائيل، في كل الأشرار في هذه الأرض تكالبوا على بلد الإيمان والحكمة. اليوم كلهم اجتمعوا، وصدق النبي حين قال لعلي من يبرز لعمر، فبرز علي فقال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نحن الآن في مقام الإيمان، في مقام الخير، لابد أن نقف في وجه الباطل، والنصر بإذن الله قريب جدا، لأننا على الخير الذي أراده الله. وانظروا إلى التصريحات الأخيرة، التصريحات في الأسبوع الماضي، أحد الكونغرس، أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي يقول نحن نتعاون مع السعودية لأنها تحارب الحوثيين، والحوثيون معهم صواريخ بالستية. نحن الآن مع السعودية لأن الصواريخ البالستية اليمنية تهدد مصالحنا في المنطقة. من يقول هذا؟ أمريكا. أمريكا تقول أن الصواريخ اليمنية تهدد أمريكا في المنطقة. تعجبوا واحمدوا ربكم أن جعل معكم قوة ردع تجعل من أمريكا تخاف من هذه الصواريخ. حديث العالم اليوم هي القوة الصاروخية اليمنية والصمود اليمني الأسطوري. كانوا يظنون أنهم سيغلبون في بضعة أيام، فإذا بالصواريخ اليمنية تهدد أمن المنطقة. ويأتي ولد الشيخ ليأتي بإحاطته الخبيثة ليختم نهايته المشؤومة، فيبرر للظالم ويحمل الخطيئة على الشعب. هو أصلا يريد أن يصنع استسلام لليمنيين ويبرر الجرائم، وعنده نقطة واحدة أننا معنا صواريخ. ويقول يا يمنيين لماذا تضربون عمق آل سعود؟ سنضربهم، سنزلزل الأرض من تحت أقدامهم بإذن الباري جل جلاله. سيحرق البحر أمامهم، والانتصارات كبيرة بإذن الله عز وجل، والفتوحات بإذن الله ستكون على أكثر مما نتوقع، لأننا على الخير. ولذلك هم الآن في حالة الصدمة، مصدومون 3 سنوات من الانتصارات، من الصمود، من قوة الردع. نحن معانا الخير، وإن تكالب علينا الشر فإننا سننتصر بإذن الله عز وجل بصمود اليمنيين وبقربهم من الله وبتوكلنا على الخالق جل جلاله. أنتم من ستغيرون ليس على مستوى خارطة اليمن، وإنما على خارطة الجزيرة العربية. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النصر بإذن الله مع الخير، وأنتم أهل الخير، وسيمحق الله بكم الشر وآله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المجتبين، وعلى من سار على ناجيه إلى يوم الدين. ارفعوا أياد الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا الله دمر يا الله أمريكا وإسرائيل، وأرنا يا الله يا الله معجزات قدرتك يا جبار يا عظيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت، اللهم انصرنا لدينك يا جبار يا عظيم، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم مدهم بملائكة من عندك يا جبار يا عظيم، اللهم ثبت السيد القائد عبد الملك بتثبيتك، اللهم احفظه بحفظك، أيده بتأييدك، سدده بتسديدك، اجعله يا الله كل الخير على كل الشر يا جبار يا عظيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل زوال إسرائيل وأمريكا وآل سعود وكل أذنابها في المنطقة على أيادينا يا جبار يا عظيم. ارحم الشهداء واشف الجرحى وفك الأسرى، إنك جبار علي عظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر، الموت نبينا، الموت إسرائيل، اللعنة اليوم، النصر إسرائيل. الله أكبر، الموت نبينا، الموت إسرائيل، اللعنة اليوم، النصر إسرائيل. الله أكبر، الموت نبينا، الموت إسرائيل، اللعنة اليوم، النصر إسرائيل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عطفنا وخففنا في الامور كلها، واجلنا يا رب في الدنيا وعلى الاخره يا خليل ربنا.